الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، أما بعد، فإن من مكروهات الصلاة تغميض العينين أثناء الصلاة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم، لكن نص بعض العلماء على أن تغميض العينين في الصلاة مجمع على كراهته، وقد ذهب يعني أو نقل الجماع جمع من أهل العلم، وهو خلاف السنة، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن السنة أن إذا كبر في الصلاة يجعل بصره يعني في موضع سجوده، لما روى الحاكم عن عائشة رضي عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى موضع سجوده، وفي رواية قالت إلى الأرض. صح الحاكم وصح الشيخ الألباني. نعم.